وتوجيه الأمر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعريف بمبلغ المذكورات من العظمة والجلال، فما بوشر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر أرفع مقاما مما بوشر به غيره. وسياق الأوامر الإلهية في القرآن وقع على ثلاثة أنحاء: أحدها ما جعل الأمر فيه للنبي وغيره، ما جعل الأمر فيه للنبي وغيره، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وثانيها ما بوشر به الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله: قل هو الله أحد. وثالثها ما بوشر به الأمر موجها إلى الخلق، ما بوشر به الأمر موجها إلى الخلق كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وليس المراد بالمباشرة بالأمر أن يكون مختصا بأحدهما دون الآخر، بل الأمر له صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، والأمر لنا هو أمر له صلى الله عليه وسلم، لكن المراد التعريف بأن ما جمع فيه بين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم أعيد الأمر به للخلق كافة، أعظم قدرا وأرفع شأوا مما وقع على الموقعين الآخرين. ومما ينبه إليه أن جما غفيرا من المفسرين إذا تكلموا في بيان معاني هذه الآيات أو السور المبدوءة بقوله تعالى قل، قالوا بعد ذلك: يا محمد، فتجد أحدهم يقول: قل يا محمد كذا وكذا. وهذا مما لا ينبغي سلوكه، فالأكمل مخاطبته صلى الله عليه وسلم بما جعل الله عز وجل له من رتبة الرسالة والنبوة، بأن يقول: قل يا أيها الرسول، أو قل يا أيها النبي، كهذه الآية. فإذا أريد بيان معناها لم يستحسن أن يقل قل يا محمد لهؤلاء المشركين، بل يقول القائل: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين. أشار إلى هذه الدقيقة من العلم العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في مجلس من مجالس تفسيره أفرد بالطبع باسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.